الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ودرسنا هو درس 60 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء يعني اعتذر للإخوان عن التأخير، لكن موعد الدرس إن شاء الله تعالى كما ذكرت في المرة السابقة وكما اتفقت مع الإخوان هو بعد المغرب كما هو، لكن يعني ظروف معينة وبعض الظروف المرضية أسأل الله أن يعفو عني وعنكم ويخفف عني وعنكم. والمبدأ قائم على ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأنه فضلا عن الاعتذار أو ترك الدرس حتى لو وقع بعض التأثير، لكن أفضل من انعدام الحضور أو ترك المجلس. فالحمد لله رب العالمين، فأنا أعتذر للإخوان عن التأخير، ولعل الله سبحانه وتعالى يعين بأن تكون الأمور على أفضل من ذلك في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. وكذلك هناك بس مش أسئلة، لكن ورقة مشهور إنها بتوزع على الناس، أحب نبه عليها، يمكن كثير منكم بفضل الله يعرفها، لكن هذه بدعة مستمرة لا تموت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدها، وهي بدعة نشر ورقة بقصة فتاة مريضة جدا، وأن الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت في منامها، وأتتها السيدة زينب رضي الله عنها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن ننشر هذه الرسالة ونوزعها على 13 فرد، فأعطت هذه الرسالة إلى عديد أو إلى عميد بحري فوزعها، فحصل على ترقية خلال 13 يوم، وأعطتها إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 13 يوم، ووصلت الرسالة إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت كل مشاكله خلال 13 يوم. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشر هذه الورقة وتوزيعها على 13 فرد، ورجاء عدم الإهمال إلى آخر الكلام. طبعا هذه الورقة يعني إيه، أنا بس يعني بنبه من باب تعميق مفهوم إن هذه بدعة، وأنها يعني قد تروج على بعض العامة، ويظن البعض إن هي مسألة يخشى منها أو يرى إن هي يعني فيها فضيلة أو مشاد. طبعا هذا كلام ليس فيه إلا ترويج للبدع وترويج لعقائد لا تنتمي إلا للشرك، من باب مظنة النفع والضر في غير الله، خاصة عند الذين يرون أن أولياء الله لهم باب عظيم في قضاء حوائج الناس، ولهم باب عظيم في النفع والضر الذي ليس يملكه إلا الله وحده. فيعني لما ترى مثل هذه الورقة مع أحد ينبغي أن يعني ينصح من أخذها منه أو من وجدها معه، وينبغي أنه يسعى في تعميق المعنى الشرعي العقدي اللي ممكن يكون مفقود عند صاحب الورقة، لأن بعض الناس بتأخذهم خشية من غير الله سبحانه وتعالى وخوف في غير الله تعالى من مثل هذه الأمور، لما ظنت أنه يمكن أن يصيبه مكروه إذا لم يفعل ذلك، وده بسبب التردي العقدي او الفساد العقدي اللي ممكن يكون موجود عند من ايه عند من يقع في هذه الامور. ايضا ورقة اخرى فيها كلام متعلق بفضل الذكر، وهذا الكلام فيه حض على الذكر وبيان انه امر عظيم الحسنات وعظيم المرجع في اجر العبد المسلم، لكن فيه زي جدول او حسبة بالارقام، تسبح دقيقة واحدة تأخذ 600 حسنة، تسبح 10 دقائق 6000 حسنة، 20 دقيقة 1200 حسنة، 33 دقيقة واحدة 4000 حسنة، 40000 حسنة، 8000 حسنة كده. طبعا الكلام ده كلام ليس مقبول شرعا، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال ذكر مقدار للحسنات إلا بالنص، لا يجوز بحال. يعني مثلا لما أنت تقول إن قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات، هذه الحسبة مطالب أن تأتي عليها بنص، فتجد في ذلك لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعندما تقول إن تلاوت حرف من القرآن بعشر حسنات، هذا إيه؟ هذه مسألة تلزم قائلها والمتكلم بها بأن إيه؟ يأتي بنص. فكاتب الورقة أو مرسل الورقة بيقول إن أنا اللي هو سأل من يوزع الورقة وقال إن هو قرأ لمدة دقيقة، فوجد نفسه قرأ قدر معين من حروف القرآن فضرب في 10 بحيث يبقى الزمن ده يعني يتأتى فيه قدر معين من الحروف، قدر ده مثلا 60 حرف ها، أو 60 في 10 يبقى 600 إيه، يبقى الدقيقة فيها 60 حرف ب 600 حسن. طبعا ده كلام أخشى على من فعل ذلك، وإن كان يقصد الخير ويقصد حض الناس على الذكر ويقصد ترك الناس للغو واستخدام أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير، كل هذه المقاصد لا تغني عن المسلك الشرعي المنضبط. الأمر لابد فيه من شرطين، المقصد الحسن والمقصد الشرعي والمسلك الشرعي موافقة الشرع. فإذا كنت تريد أن تحض الناس على الذكر أو تحض الناس على أي خير لا تركب أي مسلك، لا بد من الحب الشرعي، ويرى مسلك ما يرضى عن عمله، لأن عمله ليس عليه قانونا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المقصود نبقى حريصين دائما في الأمور التي نعملها باسم الشرع أو باسم الحظ على الخير أو بأي معنى من المعاني، وبحرصين بحرص شديد على أن تكون هذه الأمور إيه؟ أن تكون هذه الأمور على مسلك يوافق الشرع، فيتنبه لذلك، يتنبه لذلك. أيضا بعض الإخوان بيسألوا فيما يتعلق بحال الشيخ فوزي حفظه الله ورده إلى مسجده ورده إلى منبره، ولا أسأل الله أن لا يحرمنا وإياه من الدعوة في سبيله، وأسأل الله أن يتولى أمره ولا يكله لأحد من خلقه، وأن يكفينا وإياه شر أهل المكر وشر الصدين عن سبيله والمتربصين بالإسلام والمسلمين، وأن يدور مكر الماكرين. لا بد أن احنا نعلم أنه يعني الحمد لله رب العالمين، لو هناك حزن ولو هناك تعب، إنما هو متعلق بألم متعلق بفوات مصلحة من مصالح المسلمين، لأن المصاب يا أخوان ليس مصابا شخصيا. وأي إنسان بيبتلى بالحرمان من باب من أبواب الطاعة وباب من أبواب البر، لا شك أن ده بيؤثر على نفسيته وبيكون له أثر سلبي مش إيجابي، لكن مع الاحتساب والرضا بالقدر والدعاء ومواساة المسلمين ومشاركة المسلمين في ذلك والحض على فعل الخير واغتنام الفرص والنعمة التي بين يديك، وكذلك الدعاء المستمر اللي هو أمضى سلاح وأهم سلاح في القضية، بالذات مع حال أمثالنا من المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ها إلا أن إيه يستغيثوا بربهم عسى الله تعالى أن يغيثهم. فيعني اللهم أغثنا، اللهم أدركنا، اللهم يا ربنا نسألك ألا تتركنا لأحد من خلقك، تولى أمرنا واقضي حاجتنا، اللهم ربنا استعملنا في طاعتك ولا تنتقم منا بذنوبنا ولا تسلط علينا بها من لا يخافك ولا يرحمه. لكن المهم كما ذكرت في المرة السابقة الدعاء المستمر يا إخوان والمواساة المستمرة، ويريد كما ذكرت بعض إخواني إن اللي يستطيع يتصل بالهاتف إن عرفوا إن لم يجد سبيل يكتب ورقة فيها دعاء وفيها تأييد ومؤازرة يتركها في المسجد عند البيت إن عرف البيت. المهم إن إيه الناس اللي بتوالي في الله وتحب في الله وبتعترف بجميل من يعني عمل لله سبحانه وتعالى وجاهد فيه سبحانه وتعالى. ينبغي إن الإنسان لما بيجد إن المسلمين بيشاركوه بيبقى فيه أمل من خلال مش من خلال تأييد الناس، من خلال إنه مستشعر أن المسلمين يستشعروا القضية ونظروا لحجم الأمور وبيدعوا ربهم ومستيقظين للأمر، فبيحس باطمئنان لأنه هو ممكن لا يرى أن دعاءه يقبل ويبقى عنده مظنة أن غيره دعاءه إيه يقبل. فلما يستشعر أن الناس مشاركة والناس مداومة والناس مستشعرة الأمر فهم، ده بيعطي نوع من إيه نوع من الأنس في وحشة المصاب في الله، نوع من الأنس في وحشة المصاب في الله، لأن المصاب في الله بيبقى عنده وحشة معينة. لكن لما بيستشعر أن المسلمين زي أهل الشيشان، لما بيستشعر أن المسلمين بيدعو لهم وبيقنطوا من أجلهم فهم، ويعني بيذكروهم دائما أو يتبرعوا لهم ويهتموا بأمرهم بيبقى حاسين بإيه بمؤازرة ومناصرة. لما يحس أن المسلمين مش حاسين بيهم بتبقى بالنسبة لهم وحشة فوق الوحشة، وحشة الحرب ووحشة المطاردة ووحشة الاستضعاف فهم، ووحشة تخلي المسلمين عنهم. كل أي إنسان بيصف في الله فهم بيبقى محتاج يشعر بنوع من المؤازرة، نوع من الايه من المؤازرة. ودي بتكون ليها صور كل واحد على قد ما يستطيع، مش شرط ان انت هتدي درس ولا تخطب بخطبة فهم وهتقعد وهتناصر فيها، انما ولو بالدعاء ولو بكلمة ولو باتصال هاتفي ولو بورقة يسيرة في صورة خطاب فهم فيها من غير اسم ومن غير يعني تعارف شخصي، لكن نحن نحبك في الله ونسأل الله تعالى لنا ولك الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليك من برك، ونسأل الله أن يجعلك يعني ثابتا على الحق، ويعني أن يرد عنا وعنك مكر الماكرين، وأن يجعل هذا في صالح عملك، وأن يلهمنا وإياك الصبر والسلوان، وأن يؤجرنا في مصيبتنا وأن يبدلنا خيرا منها، فهو ولي ذلك والقدر عليه. وأبشر، لأن الإنسان لما بيرى مثل هذه الأمور يقوم بيعتبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن هو الحمد لله بخير، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يهون علينا وعليه مصابه ويثبتنا وإياه ويجعل لنا وله مخرج من عنده، لأن كما قلت الحكومة والأوقاف وأمن الدولة وكل الطرق وكل النظم وكل جيش والشرطة والحكومة كل الكل الملك ملك الله سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت إنك على كل شيء قدير. فتنبأ، فالأمر أمره والفعل فعله، وما الخلق إلا صور وشخوص يبتلي الله بعضهم ببعض. فدايما اللجوء والاستغاثة وطلب النصرة فهم، ودعاء المضطر يكون إلى من يجيب المضطر سبحانه وتعالى، ليس أحد سواه. هي دي النقطة اللي لا تفوتنا ولا يكون لنا. طبعا ده ما يمنعش اتخاذ الأسباب، لكن أنا أقصد هو ده الصلب وهو ده الأصل، هذا هو الصلب وهذا هو الأصل. لكن اتخاذ الأسباب لا مانع، لا مانع أن يكون في اتخاذ أسباب، ولا مانع أن يكون في محاولات لأي شيء، لأي سعي، لأي شفاعة بغير منكر وبغير باطل وبغير مولاة وبغير يعني إسفاف ولا إذلال لغير الله سبحانه وتعالى، لا مانع. لكن الأصل والصلب صلب الأمر هو اعتماد القلب على الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فيا أخوان يعني كل واحد منا يعني يعرف قبل أن يصلي، أقول لنفسي وإياك نحن في ظروف فيها من الشدة المتلاحقة فهم، التي لا يؤمل معها رخاء إلا فيما بعد بقدر رب العالمين بحسب ما يكون في قلوب العباد من إخبات لرب العالمين، من إخبات لرب العالمين. لعلها تكون زلزلة، لعلها تكون بأساء وضراء فهم، من باب تمييز الصف ومن باب إخراج الإيمان من جنبات الصدور. وعندما يرى الله تعالى في خلقه، عندما يرى الله تعالى في خلقه حسن الالتجاء إليه ودوام الدعاء والاستغاثة به، وقلوب صادقة في تمني الخير وفي براءة من الباطل. عندما يرى الله تعالى من عباده هجرة إليه وتخلي عن كثير من الذنوب التي تحول بيننا وبين عطاياه وبين فضله، لعل هذا يكون سبب ان يكون المحن دي يأتي من وراءها منح، ان تكون هذه المحن يأتي من ورائها منح، فهم؟ سواء من جهة تزييل الصف وتمييز المؤمنين وإخراج النفس من، لأن الشدائد لها فضل عظيم بفضل الله تعالى وبأمر الله تعالى في إخراج الإيمان من جنبات النفوس. الشدائد بمثابة النار التي تلقي المعادن، الشدائد بمثابة الماء الذي يغسل الأرض ويذهب بما عليها من زبد، الشدائد بمثابة يعني النار التي النار التي تهلك الخبث وتبقي الجيد. وسبق ربنا إذ يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك مما ينفع الناس، فهم؟ بمعنى الصدق، بمعنى الثبات، بمعنى الموالاة، بمعنى دعوة حق، بمعنى جند حق، بمعنى عمل بالخير، بمعنى فداء للدين، بمعنى هجرة إلى الله تعالى، بمعنى صبر على الشدائد، بمعنى رضا بالقدر وإيمان بالقدر خيره وشره، دون دون تحصر ودون لو ودون سخط ودون ضجر إلى غير ذلك. طيب هنصلي إن شاء الله، فنكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ونستعينه ونستغفره استكمالا لما كان قبل الصلاة، وذكرت فيما مضى ما يتعلق بكلام المصنف على قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وذكرت بعض الكلام الذي ذكره المصنف وعرفنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. وكما قلت هذا التفصيل الذي يريده الشارح رحمه الله إنما هو بعض ما ذكرته في مبحث المحبة أو ندية المحبة الذي تناولته على عدة دروس في خلال هذا الباب. وقفت في قراءة ما ذكر رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ثم أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده انتهى. نحن نعلم إخوان أن الإيمان لا يصح أو لا يقوم إلا بكله، بمعنى الإيمان الشرعي الذي يقبله ربنا تبارك وتعالى هو حقيقة ركبها الشرع من الاعتقاد والقول والعمل. قد يوجد بعض الإيمان، هذا البعض لا يسمن ولا يغني، هذا البعض هل يسمن أو يغني من جوع إذا لم يكتمل الإيمان، أي إذا لم يكتمل الأصل؟ الله عز وجل يقول ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية دي تبرز مسألة، هذه المسألة متعلقة بهذه الحقيقة، وهي أنه قد يكون من الناس من عنده بعض الإيمان ومع هذا البعض ناقض الإيمان. القاعدة الشرعية أن الناقض إذا اجتمع مع كل الإيمان أحبط الإيمان، الناقض إذا اجتمع مع كل الإيمان مش مع بعض الإيمان أحبط الإيمان. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ويقول تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بقاعدة هذه الآيات بتكون كل عقدي. كثير من الناس يقول كيف يصير تارك الصلاة أو كيف يصير من سب الدين أو كيف يصير من فعل ناقضا من نواقض الإسلام قولية عملية أو حتى قلبية زي المحبة أو الشك أو الريب أو التكذيب أو مشابه، كيف يصير ذلك كافرا بالرغم من أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالكتاب ويتلو الكتاب ويصلي لله تعالى إن كان يسب الدين يعني ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كيف يكون ذلك كافرا؟ طبعا هذا الكلام يقوله من لم يعرف هذا الايه هذا المضمون المتعلق بهذه القاعدة، وهي ان الناقض اذا اجتمع مع كل الايمان مش مع بعضه، طبعا اذا احبط كل الايمان يبقى بالضرورة يحبط بعضهم فهم. لكن ايضا هناك استفهام معين بعض الناس الذين لا تنضبط عندهم هذه المسائل باعتبار ان هي مسائل علمية فيها بعض الايه يعني التداخلات او شائكة الى حد ما، يقول كيف نسوي في الكفر بين من بين ملحد مثلا لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر ولا يعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالكتاب ولا كيف نسوي بينه وبين رجل آمن بالله وآمن بالرسول وصدق بالكتاب وقدس الكتاب واحترم الكتاب وتلى الكتاب وذكر لكنه لا يصلي؟ كيف يكون هذا يستوي مع هذا؟ هذا كافر وازاي يقول على هذا كافر؟ هذا الإشكال لا يصير إشكالا إلا عند من لم يعرف هذه القاعدة، ومن لم يعرف معها أيضا أن الكفر بعضه فوق بعض، فكما أن الإيمان بعضه فوق بعض فهناك الفاسق الملي الذي عنده الأصل مع فقد الكمال، أصحاب الكبائر الذين لم يعملوا خيرا قط فهم، وهناك الصديقين أمثال أبو بكر أمثال أبي بكر رضي الله عنه. إيه الفارق ما بين الفاسق الملي أصحاب الكبائر الذين عندهم أصل الإيمان ولم يعملوا خيرا قط وبين أبي بكر؟ إيه الفارق؟ درجات من الإيمان بالرغم من أنهم في دائرة الإيمان، هذه الدرجات يترتب عليها انتفاع متفاوت، بيترتب عليها إما عدم دخول نار أو دخول نار إلى زمن قليل حسب علم رب العالمين فهم، لأن أصحاب الكبائر تتفاوت عقوبتهم في النار، أودية الزنا غير أودية السراق، غير أهل الحقوق، غير أهل رضا بالمنكر، غير دعاة الفحش فهم. وحتى الذين عوفوا من النار لا تستوي درجاتهم في الجنة، لا تستوي درجاتهم في الجنة. فكما أن الإيمان هناك يعني أنت تستعجل، أبو بكر مؤمن وراجل لم يعمل خيرا قط وأدمن الكبائر ولم يترك بابا من أبواب الكبائر إلا ولجه وهو أيضا مؤمن، إزاي نسوي بين هذا وذاك؟ فهم؟ لا نسوي. كذلك لا نسوي بين الملحد الذي أتى كل النواقض وبين الرجل المسلم الذي أتى ناقضا فارتد به، لا نسوي بينهم في درجات الكفر، وإن كنا نسوي بينهم في دائرة الكفر كما نسوي بين الفاسق الملي وبين أبي بكر في درجة في دائرة الإيمان، لكن ليست رتبة أبي بكر كرتبة الفاسق الملي، ما أبعدهما فهم. الله عز وجل يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، فلو تصورنا أن رجل عنده بعض الإيمان بلاش ناقض ما عندوش ناقض لكن عنده بعض الإيمان لا ينفع ذلك، فلو صدق أن الله هو الإله ولو صدق أن محمد هو الرسول ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم ينفعه ذلك، ولو صدق أن الله هو الإله وصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام ونطق الشهادتين ولكنه لم يصلي مثلا أو لكنه أي نعم ده ماله لا ينفعه الإيمان، لأنه حقق البعض الذي لا يقوم الإيمان إلا به، حقق البعض الذي لا يقوم الإيمان إلا به كله، إلا به كله، صح؟ فدي نقطة مهمة. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. إذن الآية أثبتت أنهم يحبون الله، الآية أثبتت أنهم يحبون الله، صح؟ إذن هم مؤمنون. الآية تشهد بكفرهم ولا تشهد بإيمانهم؟ بتشهد بكفرهم، صح؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا تشهد بكفرهم بالرغم مما معهم من إيمان. وده مصداق قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، فيثبت لهم إيمانا غير نافع. وده من باب تسمية الأمر الشيء باسمه: وما يؤمن أكثرهم بالله. لو واحد مشرك يا أخواني ويؤمن أن محمد رسول عليه الصلاة والسلام، نسمي هذا القدر اللي عنده من إيمانه بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، نسميه ماذا هذا القدر؟ إيمان. ما نقدرش نسميه شرك. ما نقولش الرجل ده عنده شرك إنه سب الله، وشرك في إنه عبد غيره، وشرك إنه سأل غير الله، وشرك إنه آمن برسول الله، ينفع؟ لكن إيمانه برسول الله يسمى إيه؟ إيمان. وما عنده من النواقض يسمى شرك أو كفر، فهم؟ يبقى لما نيجي نوصف حدا رجل نقول إيه؟ نقول هذا الرجل أمن بالله وأشرك به. طب لما بيجتمع الإيمان والشرك دي مش محتاجة تفكير إطلاقا، دي أهم من اسمك. إذا اجتمع الإيمان والشرك كان الحكم للشرك. وأنا لو قلت القاعدة في الأول إنه لو اجتمع الناقد مع كل الإيمان مش مع بعض الإيمان، قطرة شرك تفسد محيط توحيد، قطرة شرك أكبر، قطرة شرك أكبر تفسد محيط توحيد، محيط مش إناء مش دلو، فهمت؟ محيط. لما يخاطب الله تعالى نبيه على سبيل تعليم الأمة، والله يعلم علم، الله سبحانه وتعالى يعلم علمه، لا مرية فيه أن نبيه لا يشرك، صح ولا لا؟ أن نبيه لا، ويقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله يعلم أنه لا يشرك أبدا. لكن هذه قضية على سبيل بيان أصول التكليف عند الخلق، حتى ولو كان هذا الذي سيقع في الشرك هو إمام الموحدين، للتقرير مش للخبر، لأن الله يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولن يشرك، صح ولا لا؟ سبق علمه بذلك سبحانه وتعالى، ولذلك يغفر لخلق وهم أحياء، يغفر لخلق وهم أحياء على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه فيهم أنهم لا يخرقون موجب المغفرة، فهم ولا لا؟ فإذا غفر الله لأبي بكر وحي، لعلمي أن أبا بكر سيظل على التوحيد حتى يموت مع أنه حي. يعني حي عرضة للفتنة والتغيير والتبديل كأي حي، وليس بمعصوم. أبو بكر ليس بمعصوم، النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبق علمه فيه، ومع ذلك يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبعض الأحيان يا إخوان بقرأ الآية وأنا بشرح فبيقع مني وقف، هذا الوقف من الوقف المذموم، عشان ما حدش يتعلم مني هذا الوقف، فهم؟ بعض الأحيان وأنا بشرح لأن بيبقى يهمني إبراز القاعدة والمعنى العقدي والجزء العلمي، فبيقع مني في ذكر الآية، لأن الآية ما دام آية يبقى آية تخضع لأحكام التلاوة وأحكام الوقف، ولو كانت في معرض التعليم لأنها آية. فبعض الأحيان بيقع مني وقف مذموم، فأبو نبني عليه بس عشان الحق أحق أن يتبع. بحيث أقول وأنا بكمل الآية: لقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن واقف، وبعدين ولتكونن من الخاسرين. طبعا ده لم التوكيد، ما ينفعش، هذا وقف مذموم، فهم؟ لأنه لما ابتدأ ولا تكونن من الخاسرين يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه بأنه سيكون من إنما ضعف على المبكوث. فلا تقف عند هذا بل لابد من الوصل، لأن أشركت يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين مع بعضهم. فهم؟ فبعض الأحيان وأنا بأعلم هذه المعنى بيقع وقف للتنبيه على المعنى المذكور، فبيقع وقف مسموح. المهم أن تعرف فيما يتعلق بهذه الجزئية أن بعض الإيمان ماله غير نافع، غير نافع ولا ينفع إلا كل الإيمان من حيث الأصل، أقصد بالكل يعني الأصل مش الكمال. فهم؟ الأصل مش الكمال، لأن الفاسق الملي فاقد للكمال. فهم؟ فاقد للكمال. فمن أحب الله وحده يقول، ففي الآية بيان، خلاص هذا اللي ذكرته. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله، فقد جعله شريكا لله في العباد واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك. ولو يرى الذين ظلموا، ونحن عرفنا في قاعدة المسميات، في قاعدة المسميات أن إطلاق الاسم بالتعريف على تمامه يقصد به تمام جنس المسمى، يقصد به تمام جنس المسمى. هذه القاعدة لازم تكون عندك زي اسمك، تساعدك في فهم خطاب الشرع. لما يطلق الاسم بالتعريف يبقى يقصد به منام منفرد، يقصد به تمام جنس المسمى. فلما مثلا يقال ان الذين امنوا، فهم؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يبقى المؤمنون هنا تمام جنس المسمى. فهم؟ لما يقال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، تمام جنس المسمى. ولو يرى الذين ظلموا، يبقى تمام جنس المسمى اللي هو الشرك، الكفر، الظلم اللي هو الاكبر. فهم؟ وانت عرفت ايضا ان القضيه التي لها اكثر من اسم او الجنس، الجنس المعنوي او المادي، المهم انه جنس، اللي له اكثر من اسم اذا اطلق احد هذه الاسماء دل على تمام جنس المسمى. فقد يطلق على الظلم شرك، ويطلق على الشرك ظلم، ويطلق على الكفر ظلم، ويطلق على الظلم كفر. فهم؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا، يعني الذين أشركوا، يعني الذين كفروا، يعني الذين ظلموا، يعني الذين فاسقوا. عشان كده لما بنقول فاسق بنقول فاسق الملي، ليه بنحط قيد؟ عشان ماشي الاسم مطلق، ما بقاش ايه مطلق. فاهم؟ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، فقوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فايت الانعام. والمقصود ان من وقع في ناقض من المواقف فقد ولج الشرك، ليس شرطا ان يكون من جهة القلب. فهم؟ بل من اي جهة، من اي جهة، من جهة العمل زي السحر، من جهة القول زي السب والاستهزاء، من جهة القلب زي المحبة. والقرآن عرض ثلاثة امثلة عشان يعلم الخلق ان الكفر يمكن ان يدخل اليه من اي باب من هذه الابواب. الآية تدل على كفر عقدي، صح؟ طب وآية السحر تدل على كفر عملي، وآية الاستهزاء تدل على كفر قوي. إذا القرآن عرض لنا إن الناقض والكفر ممكن يكون بالاعتقاد منفرد، مع إن الناس دي اللي بتحب ما ثبتش الله. فهم؟ ولم تعمل، بس مجرد إن هي إيه؟ بتحب، لو أضافت إلى الحب عمل يبقى بقوم صاروا إيه؟ صاروا اثنان، صح؟ يعني لو واحد حب الصنم وسجد له يبقى بقى إيه؟ الحب عقدي والسجود عملي، عملي أكبر. يبقى إذا افهم إنه القرآن علمنا إن ممكن الكفر يكون من أي باب من الأبواب اللي بيتركب منها الإيمان، الاعتقاد والقول والعمل. مثال الاعتقاد المحبة آية البقرة، ومثال العمل آيات البقرة برضو في السحر، ومثال الاستهزاء آيات النساء في اللي في الاستهزاء آيات التوبة، معذرة آيات التوبة لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم آيات التوبة. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيه؟ تعلمون هذه الآيات الواقعة بين أيديكم. ومن عظيم حكمة رب العالمين ومن عظيم إرشاده وهدايته حيث هو الهادي سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر عباده بما يكون حجة عليهم ذكرهم بما يلمسونه عن قريب. يعني لما واحد يقابل واحد يكون عمره ما شافه ويكون عامل فيه خدمة من غير ما يعرف ويقول له: يا فلان انت عارف ان انا ليا عليك جميل كبير، وعمره ما شافه، وارد ان ينكر جميله ويتبرأ منه لانه معذور، صح ولا لا؟ لكن لما ابوك يقابلك يقول لك: يا ابني ها انت تعرف ما صنعت لك، بتبقى الامور كثيرة واضحة ها تقرب لك المعنى، صح؟ فلو قال الله تعالى لعباده كلاما فيما يتعلق بأفعاله الخفية في صنع السماوات والمجرات والكواكب المترامية والأكوان الفسيحة غير إيه؟ غير الأرض، وكلها حق لم يراها الناس ولا يعلموه، فهم؟ وقد يكون في ذلك، قد يكون في ذلك تلبيس عليهم مش من الله، من جهلهم. لكن لما يقول لهم: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ملموسها وجودي انا، ملموس شاهد بي ناطق بي، والذين من قبلكم ابويا وجدي، اللي انا دايما اقول جدي جدي وما شفتوش، صح ولا لا؟ فهم؟ لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض، الارض انت ماشي عليها، اي واحد في الدنيا ماشي على الارض، في غياهب، في سهول، في وديان، على رأس الجبال ماشي على الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء، ما من أحد إلا وتظله السماء، فهم؟ ما من أحد من الخلق إلا وتظله، حتى الملائكة تظلهم السماوات فوق بعضها، مش كده ولا إيه؟ وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء لوصول بالحياة الذي يرى كل واحد، سواء في حضر ولا في بدو، سواء كان يعني ينتظره أو يجده مخزونا، وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طب ده ملموس ولا مش؟ ما هو ملموس؟ ملموس. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جريان هذه الآيات بين أيديكم. وده من عظيم هداية رب العالمين للخلق، وأن الله تبارك وتعالى يريد لك الهداية، ولما كان يريد لك الهداية سبحانه وتعالى ودائما يريد لك الهداية ييسر لك أسبابها، ومن أسبابها تيسير الحجة، بحيث لا ينكرها إلا مكابر. فإذا كابر العبد الحجة يبقى من الذي أجرم في حق نفسه؟ هو العبد، لأنه يعلم ومع ذلك كابر، وبالتالي إذا عذبه الله تعالى ما ظلم، ولو أضله ما ظلم، ولو ختم على قلبه ما ظلم، لأن الآيات ملموسة قريبة، أوراق بين إيديك بتدينك او بتلزمك وانت مقتنع جدا بالاوراق دي وبينها قدامك ودي انضبط وده خاتمك ودي بصمتك وبعدين تيجي بتقول ما اعرفش الكلام ده انا مش معترف بالحق ده انا مش هدفع الحاجه دي يبقى انت ايه مكابر فلو قطعوا عنقك ما ظلموك ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى فدايما ولذلك افلا ينظرون الى الابل كيف خلق بالله عليك الجمل ولا زي ما بيقولوا مجرات الكون ولا زي ما بيقولوا صدع الارض ولا زي ما بيقولوا النجوم وما فيها لكن ليه الجمل ملموس قريب الجمل ده كل واحد يعرف فيه ايه المتخصصون اللي هم اهل عمق في العلوم لهم فيه ايات والبدوي اللي ما يعرفش غير البعر والبعير له فيه ايات يركبوا البدوي من ايام وينقطع لسبيل الماء يموت البدوي الجمل ما ماتش ويتحمل ذلك كلام مشهود كلام مش مفهوم ليه لكن يورب فلما يقال افلا ينظرون الى الابل ده مش من قلة الايات ده من ارادة الله تعالى لخلقه الهداية فقرب لهم من الايات الملموسة ودايما انت لما تنظر في القرآن تجد ان الله يقيم حجتها على خلقه بالايات القريبة بين ايديه بالايات القريبة بين ايديه ولذلك لا يحتاج العلماء معذرة لا يحتاج العباد لما يصنعه العلماء من ذكر اللطائف يعني هل احنا في حاجة ان احنا نسمع الاعجاز العلمي في القرآن مش في حاجة اطلاقا مقصودش انه غلط انا بقول الحاجة يعني لسنا في حاجة بحيث نقول ان هذه من مواد الهداية ليه لان الحجج والبراهين اقرب من هذا بكثير ولو لم يعلم احد وعاش ومات لا يدري من اعجازات القرآن العلمية والطبية والفلكية وغير ذلك شيء ما مات ناقصا شيئا من مقتضيات الهداية واسباب الهداية إن بلغه الله القرآن لأن الله قرب لعباده الهداية وقرب لهم الدلالة بحيث لا يحتاجون معها إلى عمق فهم وإلى بعد نظر قد يكون من عظيم صنع الله تعالى ومن دوام معجزة القرآن إرهاقا للكافرين المتكبرين شيء مما يذكره في كتابه ها علم فيه من قلة ذكر وكثير آيات قلة ذكر وكثير آيات فالقرآن معروف أنه لا كتاب جغرافيا ولا كتاب كيمياء ولا كتاب طب ولا كتاب طبوغرافيا ولا كتاب فلك ولا كتاب فيزياء ولا غيرها من العلوم المادية التجريبية التي صنف الناس فيها من التصانيف واكتشفوا فيها من الأمور بما هداهم الله إليه لا القرآن مش كده القرآن هدى للمتقين يبقى مادة الكتاب نوع الكتاب ده ايه نوعه هدى دي ما فيش حاجة المادة دي ما لهاش كتاب تاني في الدنيا لكن الجغرافيا فيها كتب كتير جدا ومدارس مختلفة والكيمياء والطب والهندسة والزراعة فبالهداية ليس في هذا الفن ولا في هذا العلم ولا في هذا المضمار إلا القرآن فقط فعشان كده اترتب على هذا الفن وترتب على هذا العلم وترتب على ايه ها على هذا التركيب انه يبقى كل ما تقرأ تلاقي ارشاد للهداية كل حاجة فيه كلها من اول الالف لام ميم من اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو خادم لك وهو ايه الهداية الهداية فلذلك ما ينفعش تدور في القرآن على طب وتطلع منه معجم طبي ما ينفعش تدور في القرآن على جغرافيا ولا كيمياء ولا حساب ولا فلك وتطلع لي منه مرجع فلكي اما تدور في القرآن على ايه على الهدى على الهدى حتى ما يذكر من دلائل ما بيقصدش منها ان نتكلم على الابل فيبقى ده طب بطري ونتكلم على انفسكم يبقى ده طب بشري ونتكلم على كانت رقا يبقى ده فلك فهم فهم ونتكلم على السبب غير عمد يبقى هندسه لا كلام مش ها ده كلام معلش يعني خروج بالقرآن عن موضوعه عن موضوعه. إنما نصب الله كتابه في الكون ليكون صوا ومنارا للهداية يهدي به الله من اتبع رضوانه. هو ده القرآن. ولذلك لما بدأنا ندور في القرآن على الكيمياء والفيزياء بدأنا ملهوفين ندور على الكيمياء والفيزياء ونسينا الهداية. فبقينا نوالي في غير الله ونوالي يهود والنصارى ونضيع الأحكام الشرعية وإحنا فرحانين جدا بحاجة في الكيمياء وحاجة في الفيزياء وحاجة في الطب وغيره ها ذكرها القرآن. لا هو مش دي فرحتنا بالقرآن. احنا فرحتنا بالقرآن انه الذي لا صلو له لا صلو له ابدا فيما جعل له اللي هو ايه الهداية. طب والحاجة للهداية هي كل الحاجة هي كل الحاجة. الراجل اللي ما يعرفش لا طب ولا زراعة ولا خد شهادة ولا تعلم وأمي ولا يحسب ولا يكتب ولا يعرف يقرأ لكنه مهتدي فاز. طب والراجل العالم اللي بياخد جوائز نوبل واللي الجرائد بتتكلم عليه واللي الناس بتتمنى تاخد منه لحظة نظرة بس اللي خد الشهادات اللي انت ما تعرفش اسمائها لما يقول خد مش عارف شهادة في علم ايه ما تعرفش حتى الاسم تقوله ولكنه غير مهتدي زمانه هالك خالص. بل لما ذكر أمثاله في القرآن ذكر على سبيل الذم والتنقير يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففي معرض النقص ففي معرض الذم فهم الحاقا بالمشركين والكافرين وإن دي من صفات الكافرين والمشركين ده لأنه فهم. وممكن يكون الراجل ده لما بيتعامل مع القرآن من غير هدى ومن غير إيمان بيقول والله ده القرآن إيه في آية في الفلك في آية في الكيمياء الذرية ها حاجة يعني طبعا ده كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيه ده الغالب. والقرآن نزل لذلك لتعبيد الخلق لخالقهم لهدايتهم لما خلقوا له بعدما ابتلتهم الشياطين عن دينهم ولبست عليهم شياطين الإنس كما قال ربنا شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. خد بالك فذرهم وما يفترون. فالإضلال اللي بيحدث من شياطين الإنس والاجتلاء اللي بيحدث من شياطين الجن بيجعل الإنسان مذبذب ضال متخبط يرى في غير الهدى هدى ويرى في غير الرفعة رفعة بالذات طبعا لما يكون في معطيات تلبيس. النهارده لما واحد شيوعي مثلا ملحد عالم فضاء فهم راسه متكلفه بيدفعوا لها بالالاف الدولارات مرتب ويجي يبص للمسلمين اللي بيصلوا في المساجد اللي احسن واحد فيهم واخد دبلوم بالعافيه ويبقى شايف استضعافهم وشايف كيانهم يركن لمن لنفسه وما عنده صح ولا يفكر في الاسلام نكون من التلبيس. لكن لو نظر في القرآن وتعلم مما فيه من هدى عمره ما هيلبس عليه بأحوال المسلمين ولا باستضعاف ولا بكبر نفسه ولا يركن لنفسه. لكن لا هو مش بيتعمل بوصش للقرآن على انه في المادة دي مادة الهدى هو بيعتبر ان ده كلام أدب. ولذلك من قصى شديدة لما القرآن يتكلم عنه غير المسلمين وبعض من فتن من المسلمين على أنه موطن مثلا في كتب الأدب الأول فهم وفي كتب البلاغة الأول وفي طبعا ده تنقيص ولا إعلاء تنقيص طبعا. فبتقيس كلام البشر بكلام رب العالمين بتقيس كلام الملك سبحانه وتعالى الذي هو ملك الكلام بكلام الخلق الوضيع طبعا ده كلام ده قياس ماله قسمة ايه دي ضيظة صح لا قسمة ضيظة نعوذ بالله من الخزان. انما لا انت لازم تفرد القرآن بحيث لا يقارن بغيره لانه ملوش مقارين صح لا يماثل بغيره لانه ليس له مثيل. ده المنظور العقدي بحيث تبقى دايما حتى لو انت بمسلكك العملي وبحالك المتردي لم تواكب ما فيه من هدى لكن ما تنزلوش لمستواك، يظل مرفوع. يعني احنا كمسلمين تخلفنا عن كثير مما في القرآن لننزله لمستوانا، لا، يظل عاليا، فهم؟ واحنا نحاول نصعد، صح ولا لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. يعني هي كلمة أوردها الشارح كما بتدل على مسألة مشهورة، ومن أحسن من أبرزوها وتكلموا فيها ابن تيمية رحمه الله. هذه المسألة تعرف بإيه؟ بالتلازم، التلازم في الإيمان، وهي مسألة أنا ذكرت فيها بعض المقالات، وذكرتها في مبحث الإرجاء، ودرستها في بعض المواطن، وذكرت لها برضو كلاما متفرقا في دروسها في المجلس. لكن طبعا هو الكلام على التلازم كلام يعني زي ما نقول دقيق، وكلام تفصيلي، وكلام تخصصي فيما يتعلق بالكلام على حقيقة الإيمان، فهم؟ وهذا الكلام بيبقى مفيد جدا في رد شبهات الخصوم الذين يفرقون ما بين الإيمان القلبي والإيمان القولي والعملي، فهم؟ وعلى رأسهم الجهمية، فهم؟ الذين اعتبروا أن الإيمان هو التصديق، وأنه ليس هناك كفر إلا ما يتعلق برد هذا التصديق اللي هو تكذيب القلب، فهم؟ وأنه لا يكون بالقول ولا بالعمل كفر، وأنه إذا كان هناك نص يكفر من قال أو عمل إنما هو باعتبار كفر الإيه؟ القلب. وبعض الناس لما تقرأ في مسألة التلازم بيفهم المسألة بالمقلوب، يعني ممكن يظن إن كلام ابن تيمية رحمه الله الذي وسع فيه في بالذات في كتاب الإيمان اللي هو المجلد السابع من الفتاوى في عدة مواطن على مدار صفحات متتابعة، بيظن بالرغم من هو أنشأه رحمه الله لبيان فساد مذهب الجهمية على الخصوص ومن نحى منحاهم، بيظن البعض لما بيفهمش الكلام انه بيؤيد هذا المذهب، يعني ان الكلام يؤيد هذا المذهب. بمعنى هنا في العبارة دي بيقول ايه؟ بيقول: فمن رغب الى غير الله في قضاء حاجة او تفريج كربة لازم ان يكون محبا له، لازم ان يكون محبا له. طبعا الناظر في العبارة من غير فهم لعموم القضية ممكن ما يفهمهاش اصلا، او يفهمها بالمقلوب، بمعنى يقول انه اللي يعمل عمل انما كفر، او انما بيصاحبه كفر القول وكفر العمل كفر الايه؟ القلب. وانتم تعرفون ان هذه فتنة وقع فيها بعض الناس وتلبس عليهم بعض الامور، وقالوا بكلام يشبه قول الجهمية بان الكفر انما يكون بالقلب، وان من سب او سجد او فعل اي من الكفر القولي والعملي انما يكفر لما صاحبه من كفر القلب، حيث ان اصل الايمان في القلب واصل الكفر في القلب، فهم؟ واصل الكفر في القلب. الكلام على التلازم معناه، الكلام على التلازم معناه باختصار شديد انه قد يكون للافعال الظاهره دلالات على ما في الباطن، وليس ان الافعال الظاهره يترتب الحكم عليها بناء على ما في الباطن. ثالث، تلازم باختصار معناه ان الاعمال الظاهره يمكن ان تكون دليلا على ما في الباطن، بمعنى رجل سب او استهزأ، هذا دليل او قد يكون دليلا على انه لا يقدس رب العالمين، لانه لو كان يقدسه لما تجرأ على سبه والاستهزاء به. لو واحد سب القرآن واستهزأ بالقرآن نقول هذا العمل الظاهر دليل على فساد الباطن، واضحة؟ ده التلازم، ده ايه؟ يشهد له قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليهم ما اتخذوهم ولو كانوا رسول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. لكن الآية دي بالذات الآية دي واضح جدا إيه؟ أن الله يذكر في حق أولئك أنهم لو أن ما وقع منهم من موالاة ظاهرة هي دليل على عدم وجود الإيمان، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. جعل في الآية اتخاذ المنافقين الكافرين أولياء دليل على أنهم لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، إذ لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لظهر ظاهرا خلاف الظاهر الذي ظهر اللي هو موالاة الكافرين. فهم؟ فيفهم أن موالاة الكافرين إنما هي دليل على فساد البطن. ده التلازم. لا يفهم من التلازم القضية الأخرى أن من وقع منه كفرا عمليا كفرا ظاهرا إنما يكفر لوجود الكفر القلبي، بمعنى أن من سب إنما هو قصد واستحل السب. كل أقول إن ده ما عندوش تقديس للقرآن شيء، وكون أقول إنه قصد واستحل السب شيء آخر. لما واحد يشتم أبوه وما نفهم من إنه لما لا يشتم أبوه أو ليه هذا ولد لا يحترم أباه، ما عندوش في صدره تعظيم وتكبير واحترام لأبيه، غير لما أقول هذا الذي شتم أباه وسب أباه إنما هو قاصد بقلبه ومستحل بقلبه سب فهم سب أبيه أو شتم أبيه. هل المسألتان مستويتان؟ أبدا، دوادي ودوادي. التلازم استدلال بالظاهر على بعض حال الباطن سلبا وإيجابا، فهم؟ بحيث أن التلازم افهم هو إعلان وإخبار على أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر وليس العكس، على أن صلاح الباطن افهم كويس يستلزم صلاح الظاهر وليس العكس. فالآية التي ذكرتها ذكرت أن صلاح الباطن يستلزم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني لو كان عندهم صلاح في الباطن لظهر صلاح في الظاهر. وفي الآية الأخرى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، أصلها يعني الباطن. وكما في الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، أي الباطن، صلح الظاهر اللي هو الجسد كله، وإذا فسدت أي الباطن فسد الجسد كله. فالتلازم إنما هو يعلم الخلق فيما يتعلق بحقيقة الإيمان أن الإيمان إنما يبدأ من القلوب، وأن صلاح الإيمان بصلاح ما في القلوب، وبالتالي يترتب عليه ويتركب بقية صلاح الإيمان الذي على الألسنة والجوارح. وليست قضية التلازم بتلازم من الظاهر للباطن بدليل حال المنافقين. فالمنافقون صلحت ظواهرهم شكلا وفسدت بواطنهم. ولو قلنا أن التلازم أن صلاح الظاهر يلزم منه صلاح الباطن يعني من بره لجوه لكان المنافقون من المؤمنين، صح ولا لا؟ إنما الكلام متعلق بأن من صلح باطنه صلح ظاهره ومن فسد باطنه فسد ظاهره. راح يقول لي طب المنافقين نقول له المنافقون يظهر فساد الظاهر عند المحكة. عند الايه؟ المحكة. يعني ساعة ما تيجي المسألة حس يبقى حقيقة الإيمان تلاقي ايه؟ يظهر بقى ما في الباطن من فساد. يظهر ما في الباطن من فساد. كما في قوله تعالى وإذا رأوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طب وإذا خلوا إلى شياطينهم طلع اللي جوه بقى. اللي جوه يطلع. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا برضو أيضا حال المنافقين لا تعارض مع القاعدة. ولذلك القاعدة كلها مجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. ابن رجب رحمه الله بيقول في هذه النقطة في هذا الجزء في هذه الجزئية من الحديث كلاما نفيسا ملخصه وهذا يعني أن ما على البدن أن ماذا على البدن من صلاح أو فساد إنما يكون بحسب ما في القلب من صلاح أو فساد إنما يظهر على البدن أو على الجوارح طبعا بما فيها اللسان من صلاح أو فساد فمرجعه ما في القلب من صلاح أو فساد فالخصلة القضية واضح جدا فهم عشان كده ابن تيمية بيقول إن لما واحد عفانا الله وإياكم يسأل غير الله تفريج قربه أو يضرع له في حاجته فإن هذا دليل على حبه له يعني يحب يعني شركه يعني إيه شركه يعني إيه فساد باطل فجعل ظهور الحال الفاسد ماله مشعر ودليل وكأنه يريد أن يقول أنه لا يمكن أبدا أن يتصور أن إنسان صلح باطنه فهم واستقام باطنه تماما ويظهر منه الفساد وده هذه المسألة بتفك المشكلة اللي دايما بعض الناس بيفهموها خطأ لما نقول إن العرب لم يكن عندهم توحيد ربوبية إنما كانوا مقرين بالربوبية لأن وقوع الشرك منهم دل على إيه؟ دل على فساد الباطن دل على أنهم يحبون الأصنام كحب الله دل على أنهم يخافونهم كخوف الله دل على اشكرون ليه؟ طب كلهم يحبونهم كلهم يخافونهم كلهم يرون فيهم النفع والضر كلهم يرون فيهم أنهم العطاء والمنع فما دي مقومات ربوبية صح ولا لا؟ مقومات إيه؟ ربوبية يبقى ازاي عندهم توحيد ربوبية هم مشركون في الربوبية والإلهية لكن الربوبية ما يقدرش ينكرها فبيجد نفسه أصغر من أن ينكرها فبيعترف به لكن القلب فاسد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فين إيمانهم في كلامهم أين إيمانهم في كلامه تسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ويسألون غيره كما قال ابن عباس تسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ده إيمانهم صح ولا لا كما في حال المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك طيب اللي زي دول إيه بقى وما أولئك بالمؤمنين مع أنهم إيه أعلنوا الإيمان وقالوا كلام الإيمان تخيلك قابلت واحد وقال لك اسمع أنا مؤمن بالله وبالرسول ومطيع لله وللرسول هتقول لي يا الرجل ده مؤمن جدا ده ما شاء الله ده بيتكلم بكلام دقيق لكن لما تأتي المحكة وترى ما في الباطن من فساد الظهر لا ينفع هذا الكلام ولا ينفع لا ينفع هذا الكلام لا ينفع وترد عليهم دعوتهم واصل إيمانهم كلام ويبقى دول من جنس يخادعون الله والذين آمنوا لأنه لما قال لك أنا مؤمن بخدعك وما يخدعون إلا، لأنه ظن إن ده نافع وفي الحقيقة غير نافع. اللي يهمني أنك تعرف أن قضية التلازم قضية متعلقة بتركيب الإيمان وبيان أصل الإيمان وحقيقته، وأن نبتته وجزره في القلوب، وأن من أراد إصلاح الإيمان فلينظر إلى ما في القلوب، وليست مسألة متعلقة بأحكام الكفر والإيمان. فهم؟ ليست متعلقة. فليخبر الإنسان باللسان دون استحلال قلب ودون قصد قلب، وقد يخبر الإنسان بالعمل دون استحلال قلبي. وإحنا عارفين أن العلماء مختلفين في ترك الصلاة، فاتفقوا على أن من جحد وجوبها واستحل تركها كافر بالإجماع، صح؟ واختلفوا في من تركها كتلا. يعني كتلا يعني مع عدم استحلال تركه، يعني مع عدم جحود وجوبه، صح؟ يعني معناها ايه؟ مجرد الترك فقط دون تدخل القلب، يعني معناها امر عملي محض. ودي مسألة ليه هم دايما بيحاربوا في مسألة ترك الصلاة، لانها هتفسد خطة مبنى مسائل الكفر والإيمان عنده. لو سلم بترك الصلاة كسلا، لما معنى ذلك انه هيهدم قواعده، لانه هيسلم بان الكفر يقع بغير استحلال القلب وقصد القلب. فدايما في مسألة الصلاة بالذات ضرب بالنار على طول. ليه؟ لان دي مش عشان الصلاة. طب ليه ما بيضربش بالنار في السحر؟ فهم؟ لأن السحر مشكلته إن في جزء منه ممكن يبقى عمل محض، وجزء منه ممكن يكون تعلق بالجن. المهم بعيدا عن خوض في أمور أخرى، إنك تبقى فاهم إن مسألة ترك الصلاة إنما مسألة. أنا واحد من الناس بحرص جدا على تأصيلها عند المتعلم، عشان بتبقى أحد دعامات هذا المذهب الشرعي، اللي هو إن الكفر يقع بالاعتقاد ويقع بالقول ويقع بالعمل، والإيمان لا يكون إلا بالسلام، والإيمان لا يكون إلا بالسلام، لأن بعض الإيمان لا ينفع. عرفنا؟ يبقى ده الإشكال اللي في العبارة اللي ممكن يستشكل على بعضكم فيما يتعلق بالتلازم. لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب